علم أن سيكون إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وثيابك فطهر والرجز فاهجر والرجز فاهجر والرجز فاهجر والرجز فاهجر ولا تمنن يا فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين. على الكافرين غير يسير. ذروني ومن خلقت كان لآياتنا يرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نور ثم عبس وبسر. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول و وما أدريك ما سقر وما أدراك ما سقر وما للبشر عليها تسعة عشر وما أدراك ما سقر وما أدراك وما أدريك ما سقر لا تبقي ولا تذل لوحة للبشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كلا والقمر كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر والليل إذا أدبر والليل إذا أدبر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر والليل إذا أدبر والليل إذا أدبر كلا والقمر Yeah. نذيرا للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذا دبر والليل إذ أدبر والليل إذا دبر والليل إذا دبر والليل إذا والليل إذا دبر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذ نذيرا للبشر. نذيرا للبشر لمن شاء قدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة بما كسبت رهينة. كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة جنات يتساءلون أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. نذيرا للبشر لمن شاء Oh,